الدين لا يثبت إلا بخبر، لا يثبت الدين برأي ونظر، وإنما سبيله الإسناد، فهو الذي عليه الاعتماد. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار وبعد. فقد اجتمع قولنا على أن نجتمع يوما في الأسبوع لنتدارس شيئا من علوم الحديث في مجالس سميناها بمجالس الحديث. نسأل الله تعالى أن يكون الاسم موفقا وأن يبارك في عملنا هذا. والغرض من هذه المجالس هو دراسة علوم الحديث، وعلوم الحديث منها ما يسمى بمصطلح الحديث. فمصطلح الحديث هو علم من علوم الحديث، وعادة يستحب البداية به. إذا أردت أن تتوسع في علوم الحديث لابد أن تعرف اصطلاحات أهل الحديث. إذا لم تعرف الاصطلاحات، أي اللغة التي يتكلمون بها، يصعب عليك جدا أن تتفهم بقية علوم الحديث. لأن العلماء، أعني علماء الحديث، عندما يتناولون أي مسألة من مسائل الحديث أو أي باب من أبواب الحديث، يستعملون مصطلحات ويستعملون عبارات، وهذه المصطلحات لها معاني عندهم، وليس بالضرورة أن تكون تلك المعاني موافقة لمعناها اللغوي. أحيانا قد يحصل نوع توافق بين المصطلح العلمي والمعنى اللغوي لهذا اللفظ الذي اختير كمصطلح في هذا العلم، لكن ليس هذا باللازم. فلابد من دراسة المعنى الذي يحمله اللفظ عند أهل هذا العلم خاصة. يعني مثلا نحن بصدد علوم الحديث، فعندنا علم الحديث، الحديث، فكلمة الحديث كلمة عربية لها معنى في اللغة العربية، لكن معناها في اللغة العربية ليس هو معناها في علوم الحديث ولا في اصطلاحات أهل الحديث. أنت تقول مثلا جلست مع إخواني نتناول بعض القضايا، فأخذنا في الحديث، أي في الكلام، فصار كل واحد منا يتندر على أخيه بشيء من القديم وشيء من الحديث، أي الجديد. فهنا هذا اللفظ في اللغة العربية يحمل معنيين، معنى الكلام ومعنى الجديد. لكن أنت وأنت تدرس علوم الحديث لا يخطر ببالك هذا المعنى أصلا، إنما الذي يجيء على مخيلتك هو ذلك العلم الذي يعنى بدراسة ما يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أقوال وأفعال وأحوال، وأيضا ما يروى عن الصحابة والتابعين. عندما نقول علم الحديث هو العلم الذي يضبط لنا كيف نزن هذه الروايات فنقبل بعضها ونرد بعضها، هذا هو العلم. فحينئذ لم يكن لفظ الحديث في علوم الحديث هو معناه في اللغة العربية، فمن هنا تأتي ضرورة معرفة المصطلحات العلمية، وهذا بطبيعة الحال ليس خاصا بعلم الحديث، كل العلوم هكذا، كل العلوم فيها مصطلحات، في الفقه في أصول الفقه نعرف الصحيح والفاسد والفرض والمندوب والمستحب والمكروه والمحرم، هذه مصطلحات استعملها الفقهاء عليهم رحمة الله تعالى، وهذه المصطلحات لها معاني عند أهل الفقه علماء الفقه المختصين بالفقه، ليس بالضرورة أن يكون معناها عند علماء الفقه هو نفس المعنى الذي تحمله هذه الألفاظ من حيث اللغة، واضح؟ فلابد من دراسة المصطلحات، لا يمكن لك أن تدرس علما من العلوم وأنت لا تعرف معاني الألفاظ التي يستعملها أصحاب هذه العلوم. الطب، الهندسة، هناك مصطلحات يستعملها الأطباء والمهندسون، فبدون إدراكك للمعاني المقصودة من تلك الألفاظ لا يمكن لك أن تتعلم الطب ولا أن تتعلم الهندسة، واضح؟ وأيضا في أمر آخر متعلق بقضية الاصطلاح، متعلق بقضية الاصطلاح، نحن تعودنا عندما ندرس المصطلح نختار متنا مختصرا، البيقونية للبيقوني مثلا، أو نخبة الفكر للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمة الله عليهما، وكذلك بقية المختصرات العلمية، وهذا جيد، الطالب المبتدئ لابد أن يبتدئ هكذا، يبتدئ بالمختصرات ويقرأ ويدرس شروح تلك المختصرات، ثم بعد ذلك إن فتح الله عليه يتوسع في العلم ويطالع المطولات. لكن بعض طلبة العلم عندما يقف في تلك المختصرات على معنى لمصطلح يظن أن هذا هو المعنى الوحيد لهذا المصطلح، ولا يتصور أن هذا المصطلح يستعمل عند أهل العلم على معاني أخرى، فإذا وجد بعض أهل العلم استعمله على معنى آخر بادر إلى الإنكار، وهذا من من باب قول القائل من جهل شيئا عاداه، من جهل شيئا عاداه، وهذا غلط. طبيعي جدا أن تعرف المعنى الذي ذكره صاحب المختصر، لأن صاحب المختصر إنما يذكر القول المشهور أو المعنى المشهور لهذا المصطلح، وذكره للمعنى المشهور للمصطلح لا يعني أنه ليس هناك معاني أخرى لهذا المصطلح، وإلا لاحتاج أن يكون كتابه مطولا، وهو اشترط على نفسه أن يكون كتابه مختصرا، فلابد أنك وأنت تدرس المختصرات أن تتعامل معها على أنها مختصرات، أي أنها مفاتيح للدخول في العلم، مفاتيح فقط، أنت إذا امتلكت مفتاحا لباب فحسب هذا المفتاح أن يدخلك الحجرة، لكن ما بعد الدخول شيء آخر، ما بعد الدخول شيء آخر، قد تقابلك أشياء أخرى ما بعد دخول الحجرة، كذلك أيضا أنت بهذا المختصر ما هو إلا مفتاح تدخل من خلاله إلى العلم، فإذا ما دخلت إلى العلم فحينئذ إذا أردت أن تكتفي بهذه المرحلة العلمية فحسبك ذلك، لكن لا تنكر على من توسع في العلم، لا تنكر على من توسع في العلم، لأن من توسع سيطلع على تعريفات كثيرة ومعاني كثيرة للمصطلح الواحد يستعمله علماء الحديث. ومن هنا نقول يقول العلماء لا مشاحة في الاصطلاح، لا مشاحة في الاصطلاح، وهذا اللفظ، وهذا اللفظ معنى لا يعترض أحد على أحد في اصطلاح اختاره، أي في معنى من معاني اللفظ، فالاصطلاح هنا بمعنى المعنى الذي يحمله اللفظ، فأولا اللفظ قد يقال له مصطلح. كلمة مصطلح قد يعنى بها اللفظ نفسه بصرف النظر عن معناه. فتقول مثلا إيه المرسل من المصطلحات الحديثية، من المصطلحات. إذا استعملت المصطلح وتريد لفظ المرسل، يعني إذا سمعت كلمة مرسل فتقول هذا لفظ يستعمله المحدثون، هذا مصطلح يستعمله المحدثون. فالمصطلح هنا بمعنى اللفظ. وقد يطلق المصطلح بمعنى المعنى الذي يحمله اللفظ. فتقول مثلا المرسل عند المحدثين أو المرسل اصطلاحا ها ما يرويه التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقصدت بالاصطلاح هنا المعنى الذي يقصده المحدثون من المرسل، وليس مجرد لفظ الايه المرسل، وليس مجرد لفظ المرسل. فهنا إذا نظرنا إلى اللفظ نفسه لفظ الاصطلاح، لكن المصطلح نفسه مصطلح المرسل، مصطلح المرسل سواء نظرنا إلى اللفظ أو إلى معناه، فالعلماء يطلقون لفظ المرسل على عدة معاني. المعنى المشهور الذي ذكرناه الآن هو ما يرويه التابعي عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا الذي تجده في المختصرات. هذا اللفظ أو هذا المعنى هو الذي تجده في المختصرات، عندما يذكرون الحديث المرسل يذكرون هذا، أن المرسل ما يرويه التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن عندما تغوص في العلم وتتبحر فيه وتتوسع فيه تجد أن المحدثين يستعملون لفظ المرسل على معاني أخرى. من هذه المعاني ما يرادف المنقطع، هم يقولون المنقطع ما سقط من أثنائه رجل أو أكثر من أكثر من موضع. جميل، أي ما لم يتصل إسناده، لا هناك راوي من تابع التابعين أو من دونه سقط من الإسناد أو حتى التابعي. فإذا وجدت تابع التابعي يروي الحديث عن رسول الله فتقول هذا إيه معضل، والمعضل صورة من صورة صور المنقطع، يعني ليس مرسلا. ليه؟ لأن الانقطاع حصل بعد التابعي أو بعد الصحابي. لكن فهذا نسميه منقطع، كما نجد ذلك في الكتب المختصرة. الكتب المطولة يذكرون أن هذا يسمى أيضا مرسلا. والإمام أبو حاتم ابن أبي حاتم الرازي صنف كتاب اسمه المراسيل، مطبوع في مجلد، الكتاب اسمه المراسيل. عندما تنظر إلى العنوان قد تتوهم أنه خاص بما يروي التابعي عن الرسول عليه الصلاة والسلام، أبدا. عندما تخوض في الكتاب تجد أنه يذكر في هذا الكتاب كل إسناد ليس بمتصل، سواء كان من رواية التابعي عن الرسول أو من رواية تابعي عن تابعي أو تابع التابعي عن تابعي أو تابعي عن صحابي. يعني قد يكون تابعي روى عن صحابي وهو لم يسمع من ذلك الصحابي، مع أنه عاصره في زمانه لكنه لم يلتقي به ولم يأخذ عنه علما، فيسمون ذلك مرسلا، مع أن السورة هذه السورة في الكتب المختصرة تسمى منقطعا، تسمى منقطعا. المعضل كما قلت هي سورة من سور المنقطع، وقد يقال فيها أيضا مرسل، وقد يقال فيها أيضا مرسل. وقس على هذا أغلب المصطلحات الحديثية، تجد المصطلح له معنى في الكتب المختصرة، وهذا حسبك إذا كنت لم تتجاوز هذه المختصرات أن تعرف هذا المعنى، لكن لا تتصور أن هذا اللفظ لا يطلق إلا على هذا المعنى، له معاني كثيرة. وأنت إذا أردت التبحر في العلم لابد أن تتعرف على هذه المعاني. الأعجب من ذلك أن اللفظ الواحد قد يطلق في العلم الواحد على أكثر من معنى عند عالم واحد. يعني العالم الواحد عليك الصلاة والسلام، العالم الواحد قد يستعمل المصطلح تارة على معنى وتارة أخرى على معنى آخر. احنا عندنا ما يسمى بالتدليس وما يسمى بالسرقة. التدليس يختلف عن السرقة. التدليس المدلس ليس كذابا، بل قد يكون ثقة، بل قد يكون إماما متبعا، ولكنه يستعمل التدليس، لأن التدليس هو نوع من المعاريض، نوع من التورية، ليس هو من صريح الكذب. وإن كان بعض العلماء من باب التنفير منه والتشديد فيه شبهوه بالكذب، حتى قال شعبة بن الحجاج: التدليس أخو الكذب. لم يقل إنه الكذب، لأنه ليس بكذب، إنما قال إنه أخوه، أي شبيه به، يعني من حيث الصورة، لأن الراوي يروي حديثا عن شيخ وهو لم يسمع ذلك الحديث من هذا الشيخ، إنما سمعه من شيخ آخر عن هذا الشيخ، ثم أسقط شيخه الحقيقي وروى الحديث عن شيخه بلفظ محتمل، فيقول عن فلان أو قال فلان، لا يقول سمعت ولا حدثني، وإلا كان كاذبا، وإنما يستعمل من العبارات ما يمكن استعماله في هذا المقام، هو استعمال الألفاظ التي تطلق في موضع السماع وفي غير موضع السماع، كمثل عن وقال ونحو هذه الألفاظ. هذا يسمى تدليسا. نفس الصورة تقع من رجل آخر ويعد ذلك كذبا. يأتي بعض الناس يقول سمعت فلانا وهو لم يسمعه، إنما أخذه من رجل عنه، أو حدثنا فلان وهو لم يحدثه، إنما أخذه من عن رجل عنه. فرق ما بين المدلس والسارق أن المدلس لا يصرح بالسماع وإلا كان كاذبا، أما السارق هو الذي يصرح بالسماع وهو لم يسمع، فهنا وقع في الكذب الواضح، الكذب البين، فيسمي العلماء ذلك كذبا ويسمونه سرقة. تجد في كتب العلم فلان يسرق الحديث، يقصدون هذا المعنى، فلان يسرق الحديث. فهنا فرق بين التدليس وبين السرقة، لكن قد يعبر عن السرقة بالتدليس. يأتي واحد يفعل ما يفعله السارق، ويأتي بعض العلماء يقول هذا يدلس، يقصدون هنا السرقة. فهنا استعمل لفظ في أكثر من معنى. وأيضا التدليس والإرسال. احنا قلنا في الكتب المختصرة المرسل ما يروي التابعي عن رسول الله، فإذا ما توسعنا نجد أن المرسل يطلق على أي سقط وقع في الإسناد، جميل، لكن التدليس هو فيه سقط، نعم، لكن سقط له صفة معينة كما شرحناها. فبعض العلماء قد يعبرون عن التدليس بالإرسال وعن الإرسال بالتدليس. فأنت إذا لم تتبحر في معرفة معاني هذه الألفاظ وتلك المصطلحات العلمية، ربما تسيء فهم كلام أهل العلم، ربما تسيء فهم كلام العلم وتضعه في غير موضعه، لأن العالم استعمل مصطلحا، العالم استعمل مصطلحا جميل، لكن أراد من هذا المصطلح معنى غير المعنى المذكور في المختصرات، هو معنى يعرفه أهل الاختصاص المتبحرون في العلم، لكن قد يخفى على يخفى على الطالب المبتدئ. وهنا لابد أن نتدرج في العلم. أمر آخر ومهم جدا متعلق بالمصطلح وله أثر في الحكم على الرواية أو الراوي الذي حكم عليه أو عليها بهذا المصطلح. احنا عرفنا أن المصطلح قد يطلق على عدة معاني، وأنت إذا ما تأملت بعض المعاني التي ذكرناها كأمثلة تجد أنها بينها تفاوت. يعني التدليس إذا أردت به إيهام السماع فهو ليس كذبا، صح؟ أما إذا أردت به ادعاء السماع فهو كذب، وإيهام السماع يختلف عن الدعاء. السماع هذا ليس كاذب، بينما هذا كاذب. فالراوي الذي يتهم بالتدليس ويراد من التدليس السرقة هو حينئذ يتهم بالكذب، هو حينئذ يتهم، فيكون رجلا مطعونا في عدالته. بينما الذي يتهم بالتدليس ويراد من هذا الوصف أنه يوهم السماع ولا يدعيه، فهذا حسبه أن ألا يحكم على روايته بأنها متصلة، تكون روايته غير متصلة، لكن لا يطعن في عدالة ذلك الذي فعل ذلك الفعل. يبقى هنا نفهم إيه؟ أن المصطلح الواحد قد يطلق على في موضعين، في كل موضع ينبني على هذا المصطلح حكم يختلف عن الآخر. زي إيه؟ الله ينور عليك. زي مصطلح ثقة، مصطلح ثقة. علماء الحديث يطلقون مصطلح ثقة على عدة معاني، أشهرها معنيان، أشهرها والمعنى الذي تجده في كتب المصطلح ها ليس هو الأشهر كمان، وإن كان هو الأشهر عند المتأخرين، لكن عند المتقدمين ليس هو الأشهر. نحن درسنا أو نعلم أو سنعلم بحسب اطلاع كل واحد منا أن لفظ الثقة لما عندما يأتي عالم فيقول فلان ثقة، جميل، أحيانا يقصد العالم من هذه العبارة أن الراوي جمع بين وصفي قبول الراوي، العدالة والضبط، لأن الراوي لا يقبل حديثه إلا إذا كان موصوفا بالعدالة والضبط. العدالة أي الأمانة والديانة، لا يتعمد كذبا، لا يكون فاسقا، لا يكون مغفلا، جميل، لا يأتي بخوارم المروءة. ووصف العدالة سيأتي ذكره وشرائطه وكلام أهل العلم فيه عندما نصل إليه إن شاء الله تعالى. فإذا تحقق في الراوي هذا الوصف، ثم تحقق وصف آخر هو الضبط والإتقان، لأنه قد يكون على خلق ودين وأمانة ها، ولكنه لا يحسن حفظ الروايات، يخطئ عن غير قصد، فليس هو ضابطا ولا متقنا ولا حافظا، فلا يكون الراوي مقبول الرواية إلا إذا اجتمع فيه الإيه؟ الوصفان، وصف العدالة ووصف الإيه؟ الضبط، تمام. ولهذا سيأتي في تعريف الحديث الصحيح هو ما يرويه العدل الضابط، لابد أن يكون عدلا وإيه؟ وضابطا. العدالة وحدها لا تكفي، قد يكون عدلا ليس بضابط. فعدم تحقق الضبط في الراوي يمنعنا من قبول الراوي ومن قبول حديثه. فإذا تحقق في الراوي العدالة والضبط اختصر العلماء ذلك فيقولون فلان ثقة، ومعنى قولهم ثقة في هذا السياق أنه عدل ضابط، يختصرون هذين الوصفين في إيه؟ كلمة واحدة، فيقولون ثقة. فنحن كمحدثين نفهم أن قول العالم فلان ثقة يعني إيه؟ عدل ضابط، تحقق فيه هذين الوصفان، هذا معنى من معاني كلمة ثقة، لكن ليس هو المعنى الوحيد. أحيانا يقولون ثقة بمعنى عدل وإن لم يكن ضابطا، فيصفون الراوي بأنه عدل وأنه دين وأنه لا يتعمد كذبا، وأوصاف التي كلها تنصب على العدالة، ثم يقولون وهو سيء الحفظ. طب كيف يكون عدل ثقة سيء الحفظ؟ لأنه عدل، نجد في كلام بعض أهل العلم فلان ثقة لا يحتج بحديثه. لماذا ثقة لا يحتج بحديثه؟ وجد هذا في كلام ابن معين وأبي حاتم الرازي وغيرهما، ثقة لا يحتج بحديث. كيف يكون ثقة لا يحتج بحديث؟ ثقة هنا بمعنى عدل. أما من حيث الضبط فهو ليس ضبطه بالذي يؤهله ليقبل حديثه. وبعضهم يقول فلان ثقة ضعيف الحديث، فلان ثقة ضعيف الحفظ، يصرح بذلك. فنفهم تلقائيا أن قوله ثقة لا يقصد منه العدالة والضبط، إنما يقصد إيه؟ العدالة فحسب. إذن صارت لفظة ثقة، لفظة ثقة تارة يعنى بها العدالة والضبط، وتارة يعنى بها العدالة فقط وإن لم يتحقق الضبط، أليس كذلك؟ طب هذا سينبني عليه حكم، سينبني عليه إيه؟ وهو إيه؟ أننا إذا وجدنا عالما قال في راوي إنه ثقة لابد أن ننظر هل أراد بالثقة العدالة والضبط أم العدالة فقط؟ فإن كان أراد العدالة والضبط فهذا الروي مقبول الرواية، وإن كان أراد بالثقة العدالة فقط دون الضبط فهذا الراوي ليس بمقبول الرواية، مع أنه وصف كالأول بأنه ثقة. فهنا ثقة يحتج بحديثه، وهنا ثقة لا يحتج بحديثه، هذا ثقة وهذا ثقة، فاللفظ واحد لكن يقصد منه في كل موضع معنى آخر، وعليه يختلف الحكم في كل موضع. فمن قالوا فيه ثقة وأرادوا العدالة والضبط فهو مقبول الرواية، ومن قالوا فيه ثقة ولم يقصدوا إلا العدالة فحسب فهذا غير مقبول الرواية. إذن صار التعدد المعاني لللفظ الواحد ها ينبني على هذا التعدد، تعدد الحكم الذي يستحقه من وصف بهذا الوصف الواحد. كذلك في الروايات، كذلك في الروايات، يعني هم يقولون ثقة في الراوي، أما في الروايات لا يقولون هذه رواية ثقة، إنما كلمة ثقة وصف للراوي وليس وصفا للرواية. تجد مثلا يقولون هذا حديث حسن، سنجد في كتب المصطلح المختصرة أن الحسن له معنيان، ما يسمى بالحسن لذاته والحسن إيه؟ لغيره، بالتفاصيل التي تذكر في الكتب المختصرة فيما يتعلق بذلك. وتجد في بعض الكتب المختصرة أيضا لا يذكر إلا نوع من هذين النوعين، لا يذكر إلا رحمك الله، لا يذكر إلا نوع من النوعين. يعني ابن حجر رحمة الله عليه في نخبة الفكر ذكر النوعين وفصل القول فيهما، لكن مثلا البيقوني لم يذكر إلا نوعا واحدا الذي تضمنه تعريف الإمام الخطابي رحمه الله تعالى. يعني في الكتب المختصرة لن تتجاوز هذين النوعين، لن تجد أكثر من هذين النوعين، ما يسمى بالحسن لذاته وما يسمى بالحسن لغير. لكن عندما تتبحر في العلم ستجد أن الحسن له معاني أخرى أيضا يعرفها أهل الاختصاص. من أشهر معاني الحسن غير تلك التي نجدها في الكتب المختصرة الغرائب والمناكير، فيأتون الحديث الغريب المنكر يقول حسن، وده ليه قصة، قصة طويلة. أصلا الحسن هو كل ما يستحسن في الرواية، الحسن هو كل ما يستحسن في الرواية، وليس كل ما يستحسن في الرواية لابد أن يكون راجعا إلى قبوله، قد يستحسن معنى في الرواية يتعارض مع القبول أصلا. يعني مثلا قد يستحسنون علو الإسناد، أليس كذلك؟ أليس علو الإسناد معنى يستحسن الرواية من أجلها؟ علو الرواية معنى تستحسن الرواية به، فالرواية العالية أحسن من الرواية النازلة، واضح؟ لكن قد تكون تلك الرواية العالية مع علوها ليست صحيحة، فالاستحسان هنا راجع إلى إيه؟ العلو، بصرف النظر عن كونها صحيحة أو غير صحيحة. قد تستحسن الرواية لأنها غريبة، يعني لا تعرف إلا عند شيخ واحد، وقد يكون الشيخ غلط فيها، فتجد طلبة الحديث يستحسنون سماع تلك الرواية لأنها لا توجد إلا عند هذا الإيه؟ الشيخ، فيسافرون من أجل سماعها منه مع علمهم بأنها ليست صحيحة، من باب الاستحسان أن يكون عندهم شيء ليس عند غيره، أو شيء لا يوجد إلا عند شيخ واحد فيسمعونه حتى لا يفوتهم. يعني أن يكون عندك قدر من العلم، سواء هذا العلم صحيح أو غير صحيح، لأنه في النهاية في قاعدة عند المحدثين يقولون إيه؟ كما إذا كتبت فقمش، وإذا رويت ففتش. إذا كتبت فقمش، وإذا رويت ففتش. إيه معنى الكلام؟ إذا كنت في طلب العلم اكتب كل شيء، ما يصح وما لا يصح، لأنك أنت في صدد الجمع، أنت الآن في مرحلة الجمع، قمش، هات كل شيء. ثم إذا جلست للتحقيق والتحرير والتمييز والتصفية فتش، هذا يقبل وهذا لا يقبل، ها هذا صحيح وهذا غير صحيح. لكن إذا فتشت وقت الجمع سيفوتك أشياء كثيرة، ربما يفوتك شيء تظنه غير صحيح ثم بعد ذلك يتبين لك أنه صحيح فتندم على أنك لم تكتبه وقت الجمع. فكان السلف هكذا، كان السلف يكتبون كل شيء الصحيح والضعيف، يكتبون كل ما لديهم، كل ما يسمعونه، ولهم في ذلك حكايات طويلة ربما نذكر بعضها تباعا يعني بحسب المناسبات. واضح؟ جاء في مقدمة صحيح مسلم وأيضا في كتاب العلل الصغير للإمام الترمذي أن سيدنا أيوب ابن أبي تميمة السختياني افتقد رجلا من أصحابه، يعني رجل كان يجلس مجلس أيوب ثم بعد ذلك غاب ولم يأتي، فوجده أيوب مرة في السوق بعد أن علم أنه ترك مجلس أيوب، وأيوب إمام ثقة، وذهب إلى مجلس من؟ عمرو بن عبيد المبتدع المعتزل المعروف. فلما وجده سيدنا أيوب قال له لعلك جالست ذلك الرجل، يعني المبتدع. قال نعم، إنه يجيئنا بأحاديث وغرائب، يعني نحن نجلس معك كل يوم بتجيب لنا حديث صحيحة عارفينها، لكن لما جلسنا إلى عمرو بن عبيد وجدناه يأتي بأشياء ليست عند غيره، إنه يجيئنا بأحاديث غرائب. فقال إنما نفرق أي نخاف من هذه الغرائب، لأن تلك الغرائب أغلبها إيه؟ إما أخطاء وإما كذب من صاحبها الذي تفرد بها، إما أنه غلط فيها عن غير قصد وإما أنه ادعاها كذبا. ومع ذلك كان العلماء النقاد الكبار يهتمون بسماع هذا الكذب، ها يجمعون كل شيء ليه؟ حتى يميزون. قيل للإمام سفيان الثوري تنهانا عن أحاديث بسم الله الرحمن الرحيم الحارث الأعور، الحارث الأعور، تنهانا عن أحاديث الحارث الأعور وتكتبها؟ انت بتقول لنا لا تكتبوا أحاديثها، ها ثم تكتبها انت؟ قال نكتبها لنعرفها، من باب عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الناس يقع فيه، مش كده ولا ايه؟ ودخل الامام يحيى بن معين على احمد بن حنبل وهما بصنعاء، احمد بن حنبل وابن معين سافر صنعاء اليمن يعني للسماع من علماء اليمن، ومنهم عبد الرزاق ابن همام الصنعاني الامام المعروف. فبينما هما في صنعاء دخل ابن معين على احمد بن حنبل فوجد احمد بن حنبل معه صحيفه يكتبها ينسخها، وهذه الصحيفه من روايه مين؟ معمر ابن راشد وهو من اهل اليمن، عن ابان ابن ابي عياش، عن انس بن مالك، وابان هذا ضعيف جدا ضعيف جدا حتى كان شعبة شديد القول فيه، شعبة بن الحج رحمه الله. واضح؟ فقال له يا أبا عبد الله أراك تكتب صحيفة معمر عن أبان عن أنس وتعلم أنها موضوع؟ قال نعم يا أبا زكريا أكتبها وأعلم أنها موضوع، حتى لا يجيء كذاب فيجعل مكان أبان ثابت البناني، يعني لأن معمر يروي عن ثابت عن أنس ويروي عن أبان عن أنس، أبان ضعيف جدا، ثابت إمام حجة، فبعض الكذابين ممكن إيه يشيل أبان من الإسناد ويضع مكانه إيه ثابت، فيتوهم متوهم أن الحديث صحيح. فالإمام أحمد يريد أن يعرف أن تلك الأحاديث أحاديث أبان وليس أحاديث ثابت، حتى لا يجيء كذاب فيجعل ثابتا مكان ايه ابان، فاقول له كذبت، انما هذه احاديث ابان وليست هي احاديث ثابت. فالعلماء كانوا يعرفون كل شيء، الصواب والغلط، الصدق والكذب، حتى يميزوا، وحتى اذا ما سئلوا عن الاحاديث يفتون بما يعلم. طب كيف يعرف؟ إذا سألك سائل عن حديث وحديث موضوع وأنت لم تدرس إلا الحديث الصحيح، هل تعرف أنه موضوع؟ أيوة، المبتدئ حسبه أن يعرف الصحيح فقط، لكن المتوسع في العلم لابد أن يعرف كل شيء، الصواب والغلط، الغث والسمين، مش كده ولا إيه؟ فكان العلماء هكذا. فالشاهد كان العلماء يأتون إلى تلك الأحاديث المكذوبة الموضوعة المنكرة الغريبة ويقولون حسنة، أحيانا يعني يقصدون بالحسن يعني أن هذا مما يستحسن سماعه لكونه غريبا ليس موجودا إلا عند شخص واحد، فيستحسنون سماعه لمعرفته حتى يضيفه إلى ما عنده من الحديث والعلم. وكان سيدنا بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، سعيد ابن إبراهيم ابن يزيد النخعي كان يقول كانوا إذا جلسوا كرهوا أن يخرج الرجل حسان حديثه، يعني كان أهل العلم إذا جلسوا من مشايخه يعني من التابعين، لأن إبراهيم النخعي من صغار التابعين، كانوا إذا جلسوا كرهوا أن يخرج الرجل حسان حديث. هل الأحاديث الحسنة المقبولة أحد يكره أن تذكر؟ فما معنى قوله حسان؟ أي الغرائب، يعني كره أن يخرج الرجل في المجلس الحديث الغرائب التي عنده فسمها حسان. ولهذا الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى قال أراد إبراهيم النخعي بقوله حسان أي الغرائب، لأن الغرائب والمناكير تسمى حسانا عند المحدثين. إذا وجدت عالم قال حسن فلابد أن تفهم مراده من كلمة حسن، هل أراد الحسن الذي هو حسن لذاته أو حسن لغيره فيكون مقبولا، أم أراد الحسن الذي ذكرناه مما يعد في الغرائب والمناكير فيكون مردودا. فاللفظ واحد وقد يراد به معنى مختلف فيختلف الحكم على الحديث بحسب المقصود من هذا الايه اللفظ. فإن قال حسن وأراد حسن لذاته أو حسن لغيره فهو مقبول، وإن أراد أنه غريب أو منكر فهو ايه مردود، وإن سمي بالحسن. معايا؟ طبعا كيف نميز هذا؟ واحد يقول أنا وجدت حسن في كتب العلم، كيف أعرف هل أراد هذا الحسن أو هذا الحسن؟ هذا بقى نعرفه عندما نتوسع في العلم إن شاء الله تعالى. وطبعا معروف يعني الذي يعيش مع العلم والعلماء يكتسب الخبرة التي تعينه على ذلك. هذه مقدمة كان لابد منها قبل الدخول في العلم نفسه، لأن كل باب من أبواب العلم ستجدنا نتناول هذا الباب من جهتين، جهة المعنى الاصطلاحي وجهة الحكم الذي يستحقه ذلك الباب. يعني عندما ندرس الحديث الحسن سندرس المعنى الحسن عند المحدثين، هذا اللفظ إذا أطلقه المحدثون ماذا يقصدون، وهنا جانب اصطلاح. ثم ندرس هذا حكم هذا الحديث، هل هذا الحديث عند المحدثين من المقبول أم من غير المقبول، فهذا حكم. لكن المعنى الأول متعلق بالمصطلح وهو المعنى المقصود من الحسن، أما الحكم فهو كيف نتعامل مع هذا النوع من الحديث وهل نحتج به أو لا نحتج به. اخترنا أن تكون بدايتنا إن شاء الله بشرح متن لغة المحدث الصغرى من نظمي وشرحي إن شاء الله تعالى. فإن شاء الله تعالى نبدأ من اللقاء القادم في قراءة الأبيات وشرحها بيتا بيتا إن شاء الله تعالى. فنسأل الله التيسير والتوفيق والسداد. هل هناك من أسئلة أو استفسار من الإخوة الأفاضل، أم السؤال لغير الله مذلة؟ هل يمكن أن يكون شخص ضابطا غير عادل؟ أن يكون شخص ضابط غير عادل، غير عادل يعني من الناحية النظرية ممكن، من الناحية النظرية ممكن، واحد أتقن الحفظ ولكنه لم ينتفع بعلمه وصار يكذب. جميل هذا الكلام، لكن من ناحية العملية لا تجده، لأن الذي يتعمد الكذب لا يهتم بالعلم أصلا. هو لماذا يكذب؟ إنما يكذب ليشعر الناس أن عنده علم، وهذا العلم يدعيه وليس له، فلو كان عنده العلم، لو كان عنده العلم الذي يغنيه عن الكذب لما اضطر إلى الكذب. مش كده ولا إيه؟ والله أعلم. الله يكرمك. فضل في أي سؤال آخر؟ نكتفي بهذا القدر. عندك سؤال؟ سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك أتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وجزاكم الله عنا خيرا، نسأل الله تعالى أن يتقبلنا وإياكم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله.